قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على 5 من البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتسم بكونها مشتملة على الظلم وأذية المسلمين وغشهم، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب البيوع المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريمها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، يقال تلقاه يتلقاه، إذا قابله والتقى معه، والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الركبان، والمراد بقوله الركبان هو جمع ركب، واحده ركب، وهو جمع الجمع، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، المراد به أن يخرج الإنسان من المدينة لكي يقابل الأعراب والبادية إذا قدموا بالسلع، وقد كانوا في القديم يأتي البادي بسلعته إلى المدينة، فيخرج الحضري ويتلقاه قبل دخوله إلى السوق، فيغش البادي ويخدعه في الثمن، مع أنه يضر بالسوق إذا تلقاه حيث يأخذ السلع دون غيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للحضري أن يتلقى البادي، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، عام يشمل كل من قدم إلى المدينة بالسلع، سواء كان من البادية أو كان من غيرها، ومثال ذلك أن يخرج الإنسان بسلعة من مدينة إلى مدينة أخرى، فيشمله الحديث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. والسبب في هذا التحريم والعلم عند الله عز وجل هو أن البادي أو الركبان إذا قدموا بالسلع إلى المدينة فإنهم لا يعرفون سعر السوق، فيقابلهم هذا الرجل أو يقابلهم التجار قبل دخولهم إلى السوق، فيخدعونهم في ثمن السلع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه ثم اشترى فسيده بالخيار إذا هبط إلى السوق، أي أنه من حق الركبان إذا تلقاهم التجار وأخذوا السلع منهم بسعر زهيد ثم دخلوا إلى السوق فوجدوا الغبن، فهم بالخيار، إن شاءوا ردوا البيع، وإن شاءوا أمضوه ورضوا بالوكس الذي فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، نهي والنهي يقتضي التحريم، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم التلقي. واشترط بعض العلماء في تحريم التلقي أن يكون الركبان لا علم لهم بسعر السوق، أما إذا كان الركبان عالمين بسعر البلد والسوق فإنه يجوز التبايع معهم. وظاهر النهي من جهة اللفظ التحريم مطلقا، ولكن العلماء رحمهم الله استثنوا هذا بدليل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للبائع إذا نزل إلى السوق ووجد السعر أقل مما باع، فدل على أنه من حقه أن يرد، وأن العلة هي خوف الإضرار بالركب، وليس المراد بها الإضرار بالسوق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا باع الركبان واشترى التجار منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق، هل من حق هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن التجار إذا تلقوا الركبان قبل دخولهم إلى السوق أن البيع صحيح، لأن الأصل في البيع صحته حتى يدل الدليل على التحريم. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد صحة البيع، وذلك في قوله فإن نزل إلى السوق فهو بالخيار، فأثبت للبائع الخيار، فدل على أن البيع صحيح، لأن القاعدة أن الخيار إنما يثبت على البيع الصحيح، ولو كان البيع فاسدا لحكم بالرد لا بالخيار كما هو معلوم. وذهب طائفة من فقهاء المالكية، وهو رواية مرجوحة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن البيع باطل، وأنه إذا خرج التجار خارج المدينة وتلقوا الركبان أن بيعهم باطل ويجب فسخه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل صحة البيع حتى دل الدليل على الفساد ولا دليل على الفساد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار، والقاعدة أن الخيار إنما ينبني على بيع صحيح لا بيع باطل. المسألة الثانية، ما هو حد التلقي؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الركبان إذا دخلوا إلى داخل المدينة ودخلوا سوقها أنه يجوز للإنسان أن يتلقاهم في أعلى السوق، وأنه لا يشترط دخولهم إلى داخل السوق بتفقده جميعه. ولذلك قالوا إذا بلغ الركبان السوق جاز للإنسان أن يتلقاهم في أعلى السوق، لأن ابن عمر رضي الله عنهما حكى ذلك، وهو ظاهر من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء، لو أن الركبان دخلوا المدينة ولم يدخلوا السوق فهل يجوز للإنسان أن يشتري منهم إذا لم يبلغوا السوق على وجهين؟ فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز، وأنه ينبغي وصولهم إلى السوق، فإذا وصلوا إلى السوق جاز التلقي وإلا حرم. وذهب الشافعية رحمة الله عليهم إلى أن الركبان إذا دخلوا إلى المدينة كان من حقك أن تشتري منهم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يهبط بها إلى السوق، فنص على بلوغ السوق لا على بلوغ المدينة، ولأن علة النهي هي خوف الغش، وذلك إنما يتحقق قبل السوق، ويشمل إذا دخلوا المدينة ولم يبلغوا السوق. فاجتمعت دلالة النص ودلالة المعنى، فاجتمع ظاهر النص ومعناه على التحريم. فالصحيح أنه لا يجوز للتجار أن يشتروا من الركبان ولو بداخل المدينة حتى يبلغوا الأسواق. المسألة الثالثة: لو أن إنسانا تلقى الركبان واشترى من البادية قبل أن يدخلوا إلى المدينة، فهل من حق البادية الخيار أو ليس من حقهم؟ قولان للعلماء. فذهب جمهور العلماء إلى أن البادية إذا باعوا قبل دخول المدينة والسوق وغشهم الحاضر التجار أن من حقهم إذا اطلعوا على سعر السوق أن يأخذوا حقهم وأن يطالبوا بضمان ما نقص. وبهذا قال جمهور العلماء القائلون بإثبات البيع وصحته، وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية أنه لا خيار لهم، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله الخيار، فأثبت الخيار للركبان إذا باعوا قبل بلوغ السوق. وقال بعض العلماء رحمهم الله محل التحريم أن يكون البادية ويكون الركبان لا علم لهم بسعر السوق، أما إذا كان الجالب عالما بسعر السوق فمن حقه أن يشتري الإنسان منه سواء تلقاه أو لم يتلقاه، لأن الضرر منتف. وهذا القول صحيح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فمن غلب المعنى لورود السنة بالدلالة على الخيار قال يجوز ومن لا فلا. المسألة الرابعة: لو أن إنسانا خرج خارج المدينة لفسحة أو نزهة، فوجد البادية أو وجد الركبان قد قدموا بالسلعة ولم يكن قاصدا تلقيهم، فهل من حقه أن يشتري منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق أو ليس من حقه؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. فمنهم من قال من حقه أن يشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التلقي المقصود، فإن خرج الحضري لغير قصد فإن البيع صحيح ولا حرج عليه. والصحيح أن الضرر موجود في هذه الحالة كوجوده في حال القصد، ولكن حالة القصد يجتمع فيها التأثيم من وجهين: من جهة الباطن والظاهر. أما من جهة الباطن فلأن التجار قصدوا الركبان، ومن جهة الظاهر لوجود الخروج. وأما إذا خرج لفسحة أو نزهة فقد وجد فيه التحريم من وجه ومن معنى. أما الوجه الذي يقتضي التحريم فهو وجود الضرر، لأنه يغش البادية في السعر ولا يشتري منه إلا بالأقل، فيقع الضرر الذي نهي من أجله عن التلقي. والعبرة بالمعاني لا بالمباني، فدل هذا على تحريم الشراء. المسألة الخامسة: استثنى بعض العلماء رحمهم الله من هذا التحريم أن يقصد الركبان التجار، فلو أن الركبان قصدوا التجار وسألوهم البيع والشراء فإن من حق التجار أن يشتروا ولو لم يبلغ الركبان السوق، لأنهم راضون بالوكس وبالضرر، فلا حرج في هذه الحالة أن يشتروا منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره العلماء أصلا للقاعدة الشرعية التي تقول الضرر يزال، وهي إحدى قواعد خمس بني عليها الفقه في الإسلام. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والرابعة المشقة تجلب التيسير، والخامسة العرف محتكم العادة محكمة. فهذه خمس قواعد هي أم قواعد الشريعة الإسلامية، وعليها دارت فتاوى العلماء كلها أو أكثرها. فقولهم الضرر يزال، قالوا إن الحديث دل على اعتبار الشريعة الإسلامية لدفع الضرر عن الناس، وذلك أن البادية إذا قدموا بسلعهم فمن حقهم أن يطلعوا على الأسواق حتى لا يغبنوا في حقوقهم، فإذا تلقاهم التجار ظلموهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإضرار بهم. فدل هذا على اعتبار قاعدة الضرر يزال. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. صورة ذلك أن يقول إنسان لإنسان: بعني سيارتك بألف، قال: بعتكها بألف، قال: قبلت، ولي الخيار يومين أو ثلاثا. فأخذ السيارة على أن له الخيار ثلاثة أيام، ففي أثناء مدة الخيار علم رجل ثالث أنه اشترى سيارة، فجاءه وقال: أنا أبيعك سيارة أفضل منها بأرخص من سعرها، خذ سيارتي ب900 أو خذها ب800. فقد باع على بيع أخيه فظلم البائع الأول وأضر به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكما يقع الضرر على المشتري وكما يقع الضرر على البائع في هذه الصورة التي ذكرناها، كذلك يقع الضرر على المشتري. وتوضيح ذلك: لو أن إنسانا قال لأخيه: بعتك داري ب100,000 ريال، قال: قبلت شراءها ب100,000، ثم أخذ منه الخيار ثلاثة أيام، فأخذ يشاور خلال الثلاثة الأيام، فجاء رجل إلى صاحب الدار وقال له: دارك التي بعتها من فلان ولك الخيار فيها ثلاثا، بعتها ب100,000، أنا أعطيك فيها 110. ففي هذه الحالة ألحق المشتري الثاني الضرر بالمشتري الأول، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه. ولذلك جاء في الصحيح التعبير بالصوم، فقال: ولا يصوم على صوم أخيه. ومحل ذلك إذا تراكم المتبايعان، أما إذا كانت المساومة كأن تمر على رجلين يتبايعان في سيارة، فقال البائع: خذها ب100,000، فقال المشتري: ب90، فقلت أنت: أنا آخذها ب100، فلا حرج عليك لأن البيع لم يثبت. ولذلك من حق الإنسان أن يصوم إذا كان البائعان لم يتراكما، أما إذا تراكما ووقع الصوم على الثبات في خيار مجلس أو خيار شرط فالبيع محرم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز المزايدة، وقد كانت بيوع المسلمين فيها المزايدة بدليل نهيه عن النجش. ومن المعلوم أن المزايدة يتحقق فيها زيادة الثمن على ثمن ذكره الأول، كأن تعرض سيارة للبيع فيقال ب10,000 فتقول ب11، ف فلا حرج عليك في زيادة الثمن على من قال بعشرة، لأنه لم يتراكن البائع والمشتري. أما إذا تراكن ورضي الثمن ورضي المشتري بالمثمن فليس من حقك أن تفسد على البائع أو تفسد على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصوم على هذا الوجه. وقال بعض العلماء: لا يجوز للمسلم أن يصوم على صوم أخيه مطلقا، فحرموا بيع المزايدة، وهو الذي يسمى في عرف الناس اليوم بالمزاد العلني. فقال هؤلاء العلماء: المزايدة حرام. وأكدوا ذلك بقول ابن عبد بقوله في الرواية الثانية: ولا يصوم على صوم أخيه. وهذا القول احتجوا له بحديث البزار عن سفيان بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزايدة. وهذا الحديث ضعيف بابن لهيعة، ولذلك الصحيح جواز المزايدة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك على وجه الإضرار بالبائع أو المشتري، وذلك في الصور التي ذكرناها، وهي صورة تراكم البائع والمشتري ورضا كل واحد منهما بالثمن والمثمن. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. تناجشوا تفاعل من النجش، وأصل النجش التحريك والاستثارة، ولذلك يقال نجش الصيد إذا حركه واستثاره لكي يصيده، فالنجش التحريك. قال العلماء: إن الإنسان إذا سام بسعر أعلى فإنه يحرك الناس إلى شراء السلعة، لأنه إذا زاد في قيمتها ظن الناس جودة السلعة وحسنها فزادوا فيها فلحقهم الضرر من هذا الوجه. وصورة النجش أن يزيد الإنسان في سلعة لا يريد شراءها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه مكر وخديعة، وليس من آداب الدين، أي ليس من أدب المسلم أن يمكر بأخيه المسلم ويخدعه، وذلك أن يتواطأ الثلاثة أو الأربعة على أن فلانا يقدم سيارته للبيع أو يقدم أرضه للبيع، فيزيد كل واحد منهم في الثمن حتى إذا بلغت ثمنا معينا سكت، حتى يقع الذي لا يفتن بما أرادوه في البيع. وهذا ظلم وغش، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب المكر والخديعة في النار، نسأل الله السلامة والعافية، فهو من بيوع الخداع وأكل أموال الناس بالظلم وبالباطل الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في صحيحه. قالوا: إنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله لما فيها من غش المسلمين والنجش والحلف بالله كاذبا، كل ذلك اقتضى بغض الله عز وجل لهذا الموضع من أرضه باشتماله على غش المسلمين وأكل أموالهم بالباطل. واختلف العلماء رحمهم الله: لو أن اثنين تواطأ واتفقا على النجش، فجاء رجل ثالث فخدع واشترى السلعة وقد غش بالنجش، هل البيع صحيح أو غير صحيح على وجهين؟ فجمهور العلماء على أن البيع صحيح، ولكن للمشتري الخيار، فيقال له إن هذه السلعة اشتريتها ب100,000، أو هذه الأرض لا تستحق 100,000 من التي دفعتها، وقيمتها الحقيقية 60,000، فإن شئت أخذت الفرق وإن شئت رددت البيع. قالوا يثبت له الخيار. وقال بعض العلماء إنه لا يصح البيع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح إثبات الخيار. فكل إنسان غش وخدع بالنجش فمن حقه أن يرد السلعة، ومن حقه أن يأخذ الفرق بين الثمنين، وبذلك تنتفي العلة التي من أجلها ورد التحريم، ويأخذ كل واحد من الطرفين حقه كاملا. البيع الرابع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: ولا يبيع حاضر لباد. لا يبيع حاضر لباد فسره ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون سمسارا له، وصورة ذلك أن يقدم البادي بالسلعة فيقول الحضري: أنا أزيد لك عليها وأكون سمسارا لك، أو دلالا أدل الناس عليها حتى تجد القيمة التي تستحقها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، لأن الحضري إذا تولى البيع للبادي ظلم السوق، فإن البادي عفيف يرضى بالقليل، والحضري لا يرضى بالقليل، فيطمع رجاء الأجرة في السمسرة. فبذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي سلعة البادي، وأترك للبادي الخيار أن يعرض سلعته وأن يأخذ من الثمن ما يرضى. وهذا يدل على رفق الشريعة الإسلامية بالأسواق، فإن البادية إذا تولوا بيع ما جلبوا من السلع رخصت الأسعار ووضعت البركة في السلع، وأما إذا فتحت السمسرة للحاضرة أضر ذلك بالسوق. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله مثل هذا الحديث دليلا على القاعدة التي سبق ذكرها، وهي قاعدة الضرر يزال. قالوا: اشتمل هذا الحديث على نوعين من أنواع هذه القاعدة. النوع الأول دفع الضرر العام إذا تعلقت به مصلحة للخاص، والثاني دفع ضرر خاص لمصلحة خاصة. أما بالنسبة لدفع الضرر العام بفوات المصلحة الخاصة، فمثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحضري للبادي، لأنه ضرر عام بالسوق، والمصلحة التي في البيع متعلقة بالحضري إذا كان سمسارا بأجرة، ومتعلقة بالبادي إذا كان سمسارا بدون أجرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا نهي عن بيع الحضري للبادي هل هو عام أو هو خاص. والصحيح العموم سواء كان سمسارا أو لم يكن سمسارا، وسواء أخذ على السمسرة ثمنا أو لم يأخذ. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع الحضري للبادي، وذهب ابن سيرين وإبراهيم النخعي إلى جواز بيع الحضري للبادي، وخصصوا النهي بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد في مقابل النص. والسنة حجة على كل قول وعلى كل قائل، فلا وجه لما ذكروه. وقد احتجوا للجواز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا إن الحضري قد نصح للبادي لأنه باع له السلعة بما تستحق، وهذا مردود. أولا لأنه عام وحديثنا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وثانيا أنه تعارض العام مع ما هو نص في موضع النزاع، والدليل إذا كان أعم من موضع النزاع وعارض الدليل الذي هو أخص منه في موضع النزاع قدم الخاص، فلذلك يحكم بتقديم مذهب الجماهير ورد قول من قال إنه يختص بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز للحضري أن يبيع للبادي إذا كان البادي على علم بسعر السوق، وذلك لانتفاء الضرر والتفاتا منهم إلى معنى الحديث. والقاعدة أن المعاني إذا قصدت في الشرع كانت معتبرة، فقالوا إن قصد الإضرار بالبادي معروف، فلذلك يعتبر في مورد هذا النص. أما البيع الخامس الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قوله لا تسر الإبل والبقر والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا المقطع من الحديث يعرف عند العلماء بمسألة بيع المسرات، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تسر الإبل والغنم، المراد بقوله لا تسر السر الحبس، ومنه قولك سررت الماء أي حبسته، والمراد بسر الإبل والغنم أن يربط الضرع ولا يحلبه أياما، ثم يدخل الناقة أو الشاة إلى السوق فيراها المشتري وقد عظم ضرعها من اللبن، فيظن أنها شاة حلوب أو ناقة حلوب، فيشتريها على أنها جيدة وأنها حلوب، فإذا حلبها ثلاثة أيام رجعت إلى طبيعتها وأصبح اللبن فيها قليلا، فإذا وقع في ذلك الغش فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار، فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء أمسكها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ظاهر هذا الحديث أن من باع ناقة أو غنما ووجد الغش في حليبها بأن وجد أضرعها محفل، فمن حقه إذا اكتشف هذا الغش أن يردها على البائع ويأخذ القيمة وقد أعطى صاعا من التمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز للمشتري أن يرد السلعة وصاعا من طعام لظاهر الحديث، وبه قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أنه لا يثبت الخيار في المسرات، ورد هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول قالوا إنه حديث منسوخ. الوجه الثاني أنه معارض للقياس وللأصول، والقاعدة أنه إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس والأصول أعملت الأصول وأسقط خبر الآحاد. الوجه الثالث أن هذا الحديث اشتمل على ضمان الحليب، الذي وجده المشتري في الشاة أو في الناقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضمان فيه بالتمر، فخرج عن قاعدة الضمان. وقاعدة الضمان أن المتلف يضمن إما بعينه إن وجد، فإن تعذرت العين ضمن بالمثل، فإن تعذر المثل ضمن بالقيمة. قالوا: وهذا الحديث الضمان فيه بالصاع ليس بضمان عيني ولا مثلي ولا قيمي، وسنبين مرادهم بهذا الاعتراض وجوابه إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع أن هذا الحديث مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ومعارض لقوله وعن ربح ما لم يضمن، فإذا عارض هذا الأصل فإننا نقدم حديث عائشة المتضمن لكون الربح لمن يضمن الخسارة، وعليه فإننا نقول برد هذا الحديث من هذه الأوجه، وهذه الأوجه التي ذكروها مجاب عنها. أما قولهم إن الحديث منسوخ فهو مردود، لأن القاعدة في الوصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد حكموا بالنسخ في هذا بالاحتمال، لأن من شرط صحة النسخ علم تاريخ النصين حتى يحكم بنسخ المتقدم بالمتأخر ولا تاريخ على النسخ، وليس هناك دليل يدل على النسخ. بل لو قال قائل إن هذا الحديث من آخر التشريع لما كان بعيدا، لأن راويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم رضي الله عنه في فتح خيبر، وذلك في سنة 60 من الهجرة. الوجه الثاني قالوا إنه حديث آحاد معارض للأصول، والأصول قطعية والآحاد ظني، والقاعدة أنه إذا تعارض القطعي والظني يقدم القطعي على الظني، فنقدم الأصول على هذا الحديث. وجواب هذا الوجه أنه لا تعارض بين الأصول وحديث أبي هريرة الذي معنا، بل نقول الأصول عامة وحديث أبي هريرة خاص، فنستثني الخاص من العموم، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. الوجه الثالث أنهم قالوا إن الضمان في هذا الحديث ليس بعيني ولا مثلي ولا قيمي، فخرج عن قاعدة الضمان فسقط اعتباره. توضيح اعتراضهم أن القاعدة في الشرع أنه إذا اعتدى إنسان على إنسان فأخذ ماله، فإنه يجب على المعتدي أن يرد عين المال، فإن تلف عين المال وجب عليه أن يرد مثل العين التي أخذ، فإن لم يتيسر وجود مثلها وجب عليه دفع قيمتها. هذه ثلاث ضوابط في باب الضمان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على النص عليها في كتب الفقه، فنص عليها الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى، ونص عليها فقهاء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فنص عليها شراح المختصر، ونص عليها الإمام ابن عبد البر في الكافي، وأما الحنفية فقد نص عليها كل من الكاساني، وكذلك نص عليها الإمام الحسكفي في الدر، وأما فقهاء الشافعية فقد نص عليها الإمام النووي في الروضة، وكذلك شراح منهاجه وأما الحنابلة فقد نص عليها الإمام ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة كالبهوتي في شروحه، فالإجماع منعقد على أن الضمان يكون بالعين، فإن تعذر فبالقيمة، فإن تعذر المثل في القيمة. مثال ذلك: لو أن إنسانا سرق من إنسان سيارة أو اغتصبها، فإن وجدت السيارة بعينها وجب عليه رد عين السيارة، فإن كان بها نقص أو زيادة ففيه تفصيل سنذكره في باب الغصب. فإن لم توجد السيارة بأن تلفت ولم توجد، فإنه ينتقل إلى شبيهها من السيارات، فإن تعذر وجود الشبيه لها من جنسها نظر إلى قيمتها، فاحتكم إلى أهل الخبرة فنظروا إلى قيمة مثلها وقوموها، وألزم الغاصب والسارق برد القيمة. والدليل على هذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالفقهاء الذين ردوا هذا الحديث قالوا: إن المشتري أخذ الشاة وفيها اللبن، ثم حلب الشاة اليوم الأول والثاني والثالث، فأتلف اللبن الذي شربه، فكان الأصل يقتضي أن يرد مثله من اللبن. وإن تعذر وجود المثل أن ينظر إلى قيمة اللبن في 3 أيام ثم يرد مثل القيمة، وما أن يرد صاعا من تمر، فإن صاع التمر ليس بمثلي، ليس بعيني ولا مثلي ولا قيمي، فخرج عن قاعدة الضمان من هذا الوجه. ويجاب عن هذا الاعتراض من وجوه: أقواها أن يقال: نسلم أن الأصل في باب الضمان الضمان بالعين ثم بالمثل ثم بالقيمة على ما ذكرتموه، ولكن نقول إن هذا خاص مستثنى من عام. الوجه الثاني: أن يقال إنهم امتنع رد اللبن بالمثل، وذلك لأن اللبن لا يتيسر في كل زمان فامتنع رد المثل. وأما بالنسبة للقيمة فلتعذر التقييم أو صعوبته نقل إلى الطعام الذي هو جنس، فكل من التمر واللبن يشترك في كونه مطعوما، إلا أن المضمون من الشراب، والذي دفع ضمانا له من المطعومات التي هي مأكولة وهو التمر. وبناء على ذلك فإنه لا يرد الذي ذكروه. فهذه هي محصل أجوبة العلماء رحمهم الله على ما ذكروا. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. في هذه العبارة دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وعدلها، لأنه إذا غش المشتري فإن له حقا عند البائع يجب ضمانه وأخذه، فأعطت الشريعة المشتري الحق في أن يأخذ حقه بما ذكرناه من أن يمسك الشاة أو يردها صاعا من تمر. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في العيوب، أي أن كل بيع اشتمل على عيب، فإن من حقك أن ترد المبيع، فلو اشتريت سيارة وكان بها عيب ولم يخبرك البائع بأن العيب موجودا فيها ولم تكن عالما بذلك العيب، فلما اشتريتها اطلعت عليه، كان من حقك الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري حق الرد في الشاة المصراة، والعيوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العيوب المؤثرة في ذات المبيع، والقسم الثاني العيوب المؤثرة في كمال المبيع. أما العيوب المؤثرة في ذات المبيع فهي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في العين. مثال ذلك في القبيل أن يبيعه شاة مريضة أو ناقة مريضة أو بقرة مريضة، ومثاله في العصر الحديث أن يبيعه سيارة وبها عطل ولا يخبره بما بداخلها من العطل الذي يمنع السير بها أو يجعل سيرها متلكئا. فهذه هي العيوب المؤثرة في ذات المبيع، وهي تنقص من قيمة المبيع وتضعف النفع منه. فكل عيب اشتمل على الإضرار بذات المبيع فإنه يوجب الخيار. فإذا كان المشتري لم يعلم به فإن من حقه أن يرد السلعة به. ومن أمثلة ذلك في العقارات أن يكون الشرط بين البائع والمشتري أن يبيعه أرضا أو دارا مملوكة فيبيعه إياها على أن لها صكا، ثم يظهر أن الصك مزور، فمن حق المشتري أن يبطل البيع وأن يأخذ الثمن ولو بعد سنوات، وذلك لأنه عيب يمنع من الانتفاع، لأنه يزيل يد المالك ولا يمكنه من أخذ حقه كاملا لمكان في سهولة انتزاعها من يده. ومن أمثلة عيوب الكمالات وهي العيوب التي تكون جمالا للسلعة، كأن يقول بعني أريد سيارة على صفة كذا وكذا فيشترط فيها أوصافا كاملة، فإن الأوصاف الكاملة فواتها ليس بعيب، ولكن إذا اشترطها المشتري على البائع ولم توجد في السلعة كان من حقه الرد، كأن يقول بعني سيارة على لون كذا فيقول عندي سيارة بهذا اللون أبيعكها بعشرة آلاف، فاتفقا على أن لون السيارة على اللون المعين الذي اتفقا عليه، ثم ظهر لون آخر ثم ظهر أنها بلون آخر، فالألوان ليست مؤثرة في ذات المبيع، ولكن لكونه اشترط عليه يعتبر فواتها عيبا يوجب الفسخ. فهذان نوعان من العيوب. أما العيوب التي ترجع إلى الذات فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنها توجب الخيار، سواء أثرت في ذات المبيع أو منافعه أو عطلت منافع المبيع، كأن يبيعه أرضا قد غار ماؤها على أنها أرض زراعية، أو يبيعه أرضا ويدعي أن بها ماء ثم يظهر أنه لا ماء فيها وقد اشتراها المشتري للزراعة، أو يبيعه دارا ليسكنها ثم يظهر في داخل الدار عيب يمنع سكناها كقرب سقوط سقفها ونحو ذلك. فكل ذلك مما يوجب الخيار. ومن حق المشتري فسخ البيع ولو لم يرضى البائع، ومن حقه أخذ عرش البيع. وهنا مسألة أخيرة اشتهر الخلاف فيها بين العلماء. لو أن إنسانا عرض سيارة للبيع وقال للمشتري أنا بريء من العيوب كلها سواء علمتها أو لم أعلنها، فقال المشتري رضيت، ثم اشترى السيارة منه ووجد بها عيب، هل يصح هذا النوع من البيع أو لا يصح؟ هذا البيع يسميه العلماء رحمهم الله بيع البراءة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول لا يصح مطلقا، والقول الثاني يصح مطلقا، والقول الثالث يصح إذا حدد العيوب التي يبرأ منها، ولا يصح إذا أطلق العيوب. أما القول الأول فهو أن البيع صحيح، قالوا لأن المشتري لأن البائع اشترط على المشتري إسقاط حقه في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فكان الشرط موجبا لصحة البيع. والذين قالوا بعدم صحة البيع قالوا لأنه يفوت عليه حقه، ولا يجوز التحايل بالشروط لإسقاط الحقوق. والحديث الذي استدلوا به قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا شرطا أحل حراما، فهذا الشرط فيه إحلال للحرام، تحليل للحرام فلا يجوز. أما أصحاب القول الثالث فقد توسطوا بين القولين، فقالوا إذا قال له: إن السلعة بها عيب كذا وكذا وكذا، وأنا بريء من هذه الثلاثة العيوب، صح البيع. وأما إذا لم يبين له فإنه إذا أجمل وقال: أنا بريء من جميع البيوع، لم يصح. وهذا القول هو أقوى الأقوال إن شاء الله تعالى، وأقربها للصواب، وذلك لأنه يبين للمشتري العيب، فانتفى ما ذكروه من وجود الغرر والتحايل على الحرام الذي ذكره أصحاب القول الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ظاهر الحديث التخصيص بالتمر، فيرد الشاة ومعها تمر، وقال بعض العلماء يردها وصاعا من طعام، سواء كان من التمر أو من غيره، والصحيح التقييد بالتمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بالتمر لا بالسمراء، صاعا من تمر لا من سمراء، فنص على التمر فدل على أنه المتعين. ظاهر هذا الحديث أن الخيار يثبت في حال بيع البهائم عند وجود العيب فيها. وقال داود الظاهري رحمه الله: يختص بيع المصرات بالإبل والغنم، أما لو باعه بقرة محفلة مصرات فإنه لا يدخل. والصحيح مذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغنم والإبل، وليس المراد بذلك الحصر، ولذلك ينظر إلى المعنى ويعمم الحكم. والقاعدة أن مقصود الشرع معتبر، ومقصود الشرع هنا الضرر، وهو موجود في البقر كما هو موجود في الإبل والغنم، والله تعالى. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح هذا الحديث: دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم ببعض؟ إذا صح ذلك، هل يعارض قول الجمهور أنه يرفع الضرر عن الركبان فيكون للمصلحة العامة، ألا وهو توزيع السلع بين التجار وعدم الاحتكار؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث حجة للجمهور وليس حجة عليه، وقد جاء ما هو أقوى منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ابتاعها ثم نزل إلى السوق فله خيار، فأثبت الخيار للمشتري، فأثبت الخيار للبائع وهم الركبان، فدل على أن العلة هي الضرر بالركبان. ولكن المالكية رحمة الله عليهم يقولون: العلة هي الضرب بالسوق. والصحيح أن العلة الضرب بالركبان على ظاهر حديث أبي هريرة، ويمكن اعتبار ضرب السوق بالحديث الذي ذكر ويكون تبعا لا أصلا، وإذا قيل إنه تبع وليس بأصل لأن الحديث الذي معنا جاء في نفس النهي، والقاعدة أنه إذا عللت العلة مصحوبة بالنهي ووردت علة عامة فإنه تعتبر العلة الأصلية المصحوبة بالنهي، والعلة العامة تبع وليست هي بأصل، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: يوجد بعض الحجاج يأتون ببضائع لهم من خارج البلاد فيتلقاهم البعض في المطار ويشتري منهم البضائع، علما بأن هذا الحاج يعرض بضاعته وهي أرخص بكثير من سعر السوق، فما هو الحكم أثابكم الله؟ هذا على حالتين: الحالة الأولى أن يضع بضاعته للبيع أو يكلمك في شرائها، هذا ليس من التلقي إذا قصدك الراكب أو قصد الركبان التجار قبل أن يدخل السوق وأرادوا أن يشتروا منه، فحينئذ لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في حديث أبي هريرة في الصحيح للركبان، فإذا رضوا ببيعها على هذا الوجه فإنه لا يشملهم النهي على قول من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم. أما إذا كان جاء الرجل للحاج وقال له: هل عندك شيء؟ هل جئت بشيء؟ أريد أن أشتري منك، وتلقاه دخل في الحديث، إنما يترك حتى يهبط بالسوق إذا كان له سوق يعرض فيه، وإلا كان داخلا في عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لكن هنا سؤال، لو قيل مثلا إن الحاج لا ينزل إلى السوق أو يريد أن يسافر أو يريد أن يذهب ويريد أن يصرف ما بيده، فحينئذ ينصح له المشتري، إذا نصحت له وأعطيته قيمة يستحقها الشيء الذي يبيعه بمثل سعر السوق فحينئذ لا حرج ولا يدخل ذلك في النهي البتة. فالذي يريد أن يخرج من الإشكال يعطيه ثمنا بمثل ثمن السلعة في السوق، فإذا أعطاه ذلك فإنه يخرج من الشبهة، ولا أظن أنه يعطيه ذلك، لأنه لو كان يعطيه ذلك ما ذهب إليه في المطار، كان أخذها من السوق ولم يأخذها من الحاج. فالذي يظهر الحقيقة أن الإنسان يحتاط يعطيه سعرها أو ما هو قريب حتى لا يكون هناك غبن يوجب الخيار على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم من الحق وأن يغفر لنا. يقول: أنا يا شيخ أتفق أنا والتاجر سواء داخل مدينة جدة أو خارجها، أي في بلدته مكان تجارته، أتفق معه على سعر مخصوص لي لتصريف سلعته، فيقول مثلا: خذ هذه السلعة وأريد فيها قيمة كذا، وهي قيمة خاصة لي مخفضة جدا، وأنت وجهدك والزيادة لك، فهل هذا البيع من باب البيع الحرام مع علمه بأن قيمتها أكثر وهي مفرقة وأنا أبيعها بالقيمة المعروفة تقريبا؟ أفتينا يا شيخ فإني واقع في هذا البيع، أثابكم الله. هذا السؤال فيه عدة مسائل: أولا، إذا تولى الإنسان تصريف السلعة لرجل في بلد غير البلد الذي هو فيه. ثانيا، قوله لك: خذ السلعة وأنا أريد فيها كذا والزائد لك أو على تصريفك. أما بالنسبة لكونك تلي بيعها له في بلد غير بلده، ففيه وجهان: إن كان تصريفك للسلعة يؤدي إلى إضرار بالسوق، بمعنى أنه لو صرفها بنفسه كان السعر أقل فلا يجوز، ويكون من بيع الحاضر للبادي، لأنك لو تركته يعرض السلع لرخصت الأسواق. ومعنى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب موجود في هذه الحالة. إذن ضابط التحريم في هذه الحالة أن يكون بيعك للسلعة مؤديا إلى ارتفاع ثمنها بحيث لو باعها بنفسه لباعها بالأقل. ثانيا قوله لك بعها وأريد منها منك 10 أو خذ هذه السيارة أنا أريد فيها 100,000 والزائد لك، هذا لا يجوز، لأنه إجارة بالمجهول، والإجارة بالمجهول لا تجوز. وتوضيح ذلك أنه استأجرك لبيع السيارة وبيع السلعة بثمن غير معلوم، فهي قيمتها 100,000 ولكن لا ندري هل ستصرفها 110 فيكون الأجرة 10,000 أو تصرفها 115 فيكون الأجرة 15. إذن الأجرة مجهولة، وبالإجماع على أن إجارات المجهول لا تجوز إلا ما استثناه الشرع. وهذا البيع شائع وذائع، يقول لك خذ هذه السلعة أنا أريد فيها 100 والزائد لك، هذا بيع محرم، إجارة محرمة، لأنك لم تأخذ أجرة معينة، والإجماع منعقد على أن الإجارة لا بد فيها من التعيين. طيب، قد يقول قائل قد بعت له والزائد هبة منه لي. نقول هذا ليس بصحيح، لأنك في الحقيقة إنما توليت البيع من أجل الزيادة، ولو علمت أنه لا زيادة فيها لم تلي بيعها، إذن كأنه استأجرك للبيع بالثمن المجهول. ويخرج الإنسان من هذه الشبهة بأن يقول أنا أصرفها لك ب100,000 بما يتيسر ثم بعد ذلك، أو يحدد معه القيمة التي هي أجرة، يقول له أنا أصرفها لك بما تيسر وإن شئت أن تعطيني أو لا تعطيني، الخيار له، يعني يطلق ولا يجعل عقد إجارة. أو يقول له أصرفها وآخذ 10، أصرفها بالسعر الذي أرى وآخذ 10. هناك حالة واحدة يجوز لك فيها البيع، وهي أن يكون الرجل الذي وكلك للبيع في هذه المدينة أو في مدينة غير مدينته أن يحدد لك السعر ويقول لك خذ مبلغ كذا وكذا أجرة لك على ما تقوم به من التصريف، فيقول لك مثلا خذ 100 سيارة بعها لي في جدة، وكل سيارة تبيعها لك 5,000، بع كل سيارة منها 100,000 أو بعها بما شئت على أن الثمن كله لي ولكن لك 5,000، أو أريد فيها 100,000 وأنت وجدك في البيع فبعها بما شئت ولكن لك 5,000. كل هذه الصور يجوز فيها البيع، ولكن يحدد لك الأجرة التي تأخذها وتكون أجيرا للبيع. وأما أن يقول لك خذها وتليها له على أنك سمسار، ولو تولى البيع أرخص في السلعة لك، فإن ذلك يكون من باب بيع الحاضر للباد، لأن المعنى موجود فيه كالمعنى في الحديث الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أسألكم الله، وما هو الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن أرباح المبيعات تقي إلى حد معين، كان يعطيه 5% إذا أدخل 50,000 أرباحا ولا يأخذ إذا كان الدخل دون ذلك. أبدا، هذا ما يجوز، هذا من الإجارة بالمجهول، وقد أفتى العلماء المتأخرون والمتقدمون على أنه لا يجوز له أن يقول خذ هذه السلع وبعها ولك فيها نسبة كذا وكذا من أرباحها، نحن نريد 100,000 في هذه السيارة ولك نسبة 10% من الأرباح، يعني على ما زاد على 100,000، وهذا لا يجوز، يعتبر من الإجارة بالمجهول. وهكذا لو قال له راتبك 1,000 كل شهر ولك من كل 50,000 1,000 أو 100، فقد أدخل المجهول في المعلوم وأصبحت الأجرة مفضية إلى الجهالة، لأنه استأجره بال1,000 المذكورة مع النسبة المجهولة، وذلك يقتضي المنع. لكن بعض المتأخرين يقولون يجوز أن يقول له قم ببيع السلاح ولك 5% أو 10% من أرباحها قياسا على المضاربة، بمعنى أنها تعتبر مضاربة. وهذا باطل من وجهين: الوجه الأول أننا لا نسلم أنه مضاربة، لأن المضاربة إعطاء رأس المال للعامل على أن يضرب في الأرض دون تحديد نوع معين من التجارات، وهذا قد حدنا نوع التجارة الذي يقوم به. الوجه الثاني أن قوله خذها ولك نصف ربحها أو ثلث ربحها أو خمس ربحها على أنه مضاربة، نقول المضاربة خارجة عن الأصول، والقاعدة أن ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس، لأن المضاربة لا ينقاس عليها. هناك وجه ثالث لكنه يقوى على مذهب الجمهور خلافا لطاووس ابن كيسان رحمه الله، وهو أن هذا النوع لو قلنا إنه مضاربة لكان مخرجا عن المسألة المشهورة، وهي القراض أو المضاربة في الأعيان والعروض. والقراض في الأعيان والعروض لا يجيزه الجماهير ويكاد كل إجماع عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كتاب القراض إذا شاء الله تعالى. وهذا النوع من القراض الذي هو الذي ذكرناه قراض في العروض حرمه الجماهير، فيعتبر قوله خذ السلعة وبيعها والربح بيني وبينك من القراض المحرم الذي هو قراض العروض. يعني لو سلمنا أنه قراض لدخل في نوع القراض المحرم. فنجيب من هذه الأوجه: إما أن نقول إنه ليس بقراض شرعي، لأن القراض في النقد، خذ 100,000 وقارض بها أو اضرب بها. والوجه الثاني أنه لو سلمنا أنها مضاربة فهي مضاربة بالعروض، والمضاربة بالعروض غير جائزة. والوجه الثالث أنها إجارة بالمجهول، لأن النسب ليست لا يدرى كم الربح، أهو كثير أو قليل. مما ينبه عليه مسألة إجارة السيارات، يقول له خذ السيارة واشتغل فيها، ثم الخارج منها والنتاج لك ثمنه أو ربعه أو عشره، هذه سيارتي خذها وسقها يوما كاملا وأجرها للناس، وما خرج من القيمة فبيني وبينك. قالوا أيضا يجوز قياسا على المضاربة، يعني أصبحت المضاربة ما شاء الله أصل لإدخال العقود الفاسدة التي تعارض أصول الشرع، وهذا ليس بالمضاربة، لأن قوله خذ السيارة وسقها والربح بيني وبينك أولا إجارة بجزء من العمل، وهي المسألة المشهورة عند العلماء، مسألة قفيز الطحان وقفيز الطحان وجلد السالخ، أن يقول للإنسان اسلخ هذه الشاة والجلد لك، فقد استأجره بجزء من عمله. وقفيز الطحان أن يقول له خذ هذا الصاع واطحنه، أو هذا القفيز الصاع اطحنه، أو هذا المد ولك منه قفيز، يعني من الدقيق، فإنه سيطحن، فإذا طحن أخذ من جزء عمله. هذه فيها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان، ولكنه حديث ضعيف كما نبه عليه العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية، لكن معناه صحيح، وهي الإجارة بجزء من العمل. ولذلك يقولون هي نوع من الغرر، ولا يجوز هذا النوع من الإجارة الاشتمال على الغرر، سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في باب الإجارات. على العموم الشريعة الإسلامية شريعة رحمة، وتريد من الناس أن يتعاملوا بالوضوح. هذه العقود لم تكن معروفة في بلاد المسلمين. المعروف بين المسلمين الآتي: أريدك تعمل عندي في سيارة، في أرض، في دار، ولك كل يوم كذا، أو لك كل شهر كذا، أو لك كل سنة كذا، اللي هي أجرة المياومة والمسانهة والمشاهرة كما يسميها العلماء، المياومة اليومية والمسانهة السنة والمشاهرة الشهرية. لماذا نحرم مثل هذا النوع من العقود؟ قد يقول قائل: لماذا تضيقون على الناس؟ لماذا لا نحكم بالجواز ما دام أنهم راضون؟ الجواب الآتي: أن هذا النوع من التعاقد فيه ضرر ويفضي إلى النزاع والخصومة، لأن الأجرة غير واضحة ولا محددة المعاني، بحيث لو حصل بينهم أي نزاع في منتصف اليوم أو في أثناء اليوم لا يدرى تحديد الحق ولا يعرف نصيب الإنسان، لأن المياومة والمسانهة والمشاهرة أجرة بالمثل، فضابطها معروف، فلو اختصم إلى القاضي أمكن القاضي أن يفصل فيقول يرد إلى أجرة المثل ويعطي كل ذي حق حقه. ولكن في مثل هذه العقود أن تأخذ نصف الربح، أن تأخذ الزائد عن القيمة الأصلية، جاء وقال له خذ هذا العود وبيعه مثلا، بيعه بمئة ألف، أريد منه مئة ألف والزائد لك، ذهب وباع العود بثلاثمائة ألف، من المغبون؟ مالك العود. حتى ولو في الظاهر أنه راض، الله يعلم أنه ليس براض، وسيعطيه بطيبة نفس أو بدون طيبة نفس. بدون طيبة نفس كيف مالي وحقي يأخذ فيه ثلاثة أضعاف أو ضعفين، ولو أن العقد في ذاته أنه راض، فيؤدي إلى أولا وجود التنافس بين الناس وقد تحصل الضغائن. لكن حينما تستأجره بحقه وتقول له اعمل يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة، حقك كذا وعمل لك هذا القدر أو عمل لك جزء القدر، فرضنا مثلا قلت له هذه التولة إذا بعتها من العود لك مئة ريال، هذه التولة لاحظ، أو هذا الكيلو أو هذه السيارة أو هذه الأرض، فباع نصف التولة، تقول له جاءه وقد باع نصفها، قال له يا أخي أنا قلت لك إذا بعتها كلها، ما قلت إذا بعت نصفها، لابد تبقى حتى تبيع الكل، من الذي يظلم؟ البائع. وسيقول له أنا أعطيتك على أنك تبيع كل البضاعة. كذلك أيضا لو أنه باع ثلاثة أرباع ولم يتيسر له تصريف الكل، سيبقى البائع هذا المسكين يكدح الأيام المتعددة حتى يصرف جميع السلعة. فإذا هذا النوع من التعاقد مفضي إلى الضرر، مفضي إلى النزاعات، مفضي إلى الخصومات، والشريعة تريد الحقوق الواضحة، الإنسان يكون عنده حقه ويؤدي الحق الذي عليه دون أن يجحف بأخيه المسلم. ولكن الناس لجأوا إلى هذا العقود لسبب، وهو أنه والعياذ بالله ضعف الأمانة. ولذلك تجد صاحب المحل يقول للعامل خذ المحل وأخرج لي كل يوم 200 ريال أو أخرج لي 300 ريال، يقول أنا عارف أنه يأخذ المال يأخذ المال، ولكن بدأ أن يأخذه بحرام، أقول له خذه بحلال، لكن أخذ بدل ما يظلمني بالكثير يظلمني بالقليل لقلة الأمانة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تنزع من قلوب الناس في آخر الزمان حتى إنه لا يبقى إلا أثرها كالوقت في القلب والعياذ بالله. يقول حتى يصير يقول الناس إن في بني فلان أمينا، يعني قبيلة بكاملها يقول فيها فلان أمين من قلة وندرة الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اضطر الناس إلى هذا النوع من التعاقد، وهو في الحقيقة وافد عليهم من بلاد الكفار، ولا يعرف المسلمين مثل هذا النوع من التعامل، إنما كان تعاملهم بالوضوح في الحقوق. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول لو أراد شخص شراء سيارة من صديق له واتفقا على الذهاب إلى سوق أو بيع السيارات وأعلى سعر يحصل عليه البائع يشتري هذا الرجل بشرط أنه لا يزيد في السيارة، فما حكم هذا البيع أثابكم الله؟ هذا البيع معلق ولا يتم لمكان الجهالة، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن، فلا يقول له أبيعك السيارة على ما استقر عليه المزاد أو أبيعك السيارة على ما يستقر عليه السوق. وقد نص عليه بعض العلماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء يجوز لأنها جهالة منتهئة إلى العلم، يعني مفضية إلى العلم، والذين يتسامحون في هذا النوع من الجهالة وأمثاله يصححون البيع. ولكن الأحوط أن يجزم ويقول له بعتكها بثمن كذا وكذا، أو يقول له انزل معي وساوم في السيارة والذي تريدها به خذ، فينزل ويساوم مع الناس حتى يبلغ الثمن الذي تستحق السيارة، فإن شاء اشتراها وإن شاء لم يشترها، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل بمسألة معاكسة لتلقي الركبان، بأن يذهب التاجر إلى البادية ويبيع البضاعة بسعر أعلى من سعر السوق، هذه مسألة شراء البادي من الحضري، ولا حرج يأتي الإنسان إلى البادية في محلهم ويبيعهم، وإذا عرض عليهم بثمن وقبلوه ورضوه فعلى حسب ما اتفق، فالناس خيار في مثل هذا، بخلاف الصورة التي معنا، فإن الصورة التي معنا الضرر فيها يلتحق بالسوق ويؤثر على أسواق الناس، أما الضرر هنا فإنه خاص لأنه يتعلق بالمشتري وقد رضي البادي أن يشتري بنفس القيمة، فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا، وهو مذهب الجمهور خلافا لمن قال من السلف إنه يشمل شراء البادي من الحاضر وليس بصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نحن نستخدم بعض الحمالين في بعض الأسواق لحمل البضاعة لإيصالها لنا دون الاتفاق على أجرة، وفي النهاية نعطيه قدرا لم يتفق عليه ولم يشترط، ولا ندري هل رضي بهذا الثمن أم لا، فما حكم ذلك؟ أولا، لا يجوز أن تستخدم عاملا بأجرة مجهولة، تقول له أرضيك نتفق بعدين، هذا كله لا يجوز، لأن إرضاءك ليس إرضاء له في كثير من الأحوال، لأنك إذا قلت له أرضيك أغريته، ولربما دفعت له قيمة المثل فأبى، فلذلك هذا النوع من الإجارة لا يجوز، أرضيك نتفق بعدين، ما في حرج، لا كلفة بينه، هذا كله لا يجوز، لا بد من بيان الحقوق. فإذا استأجرت تستأجر على هذا الوجه، يستثنى حالتين: الحالة الأولى أن تكون استأجرته من قبل فجاءك وحمل لك نفس البضاعة بعشرين بعشرة، وجاءك المرة الثانية ولم يتكلم ولم تكلمه، على أن الاتفاق الأول هو اتفاق باقٍ، فهذا رخص فيه بعض السلف، وفعله إمام الورع في زمانه الحسن البصري كما روى ذلك البخاري، فقد استأجر حمالا بعيرا ثم جاءه من قابل يعني مرة ثانية وأخذه دون أن يكلم، على أن الأجرة على ما كان عليه، وبناء على ذلك إذا كانت الأجرة معروفة بين الطرفين لسابق عمل لا حرج، إلا في مسألة قد ننبه عليها، هذا إذا كان قد استأجره من قبل، هذا الذي يستثنى. الصورة الأولى التي تستثنى أن يكون قد عمل عنده فيسكت في المرة الثانية للعلم بالأجرة في المرة الأولى، أو يكون هناك عرف مثل سيارات الأجرة، تركب سيارة الأجرة ومعروف عرفا أن كل مشوار منها أو كل يعني مكان داخل البلد بعشرة أو بعشرين، لا يحتاج أن تقول له بعشرة أو بعشرين، ممكن أن تسكت لأن العرف معروف، ولذلك قالوا في القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فلما ركبت السيارة كأنك تقول له: الاتفاق بيني وبينك ما يسع الناس. هذا الذي يستثنى من الحالتين التي يبهم فيها الأجرة: أولا أن يكون قد تعاقد معه من قبل، وثانيا أن يكون هناك عرف منضبط يرد إليه، فإن طلب رب السيارة أجرة أكثر من العرف أو أعطى المستأجر رب السلعة ما هو أقل من أجرة العرف، ألزم القاضي الطرفين بأجرة المثل. هذه يعني مفرع على القاعدة الخامسة التي ذكرناها: العادة محكمة، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الأمور إلى العرف. لكن هنا مسألة، نحن قلنا إذا كان قد استأجره من قبل أو اشترى منه بسعر من قبل وجاء وأخذ نفس السلعة على أن الثمن هو الذي تعارف عليه، لو أن العرف يختلف من زمان إلى آخر، فهل يحكم باضطراد العادة أو يحكم بأجرة المثل؟ مثال ذلك: من عادة الإنسان كل يوم أن يأخذ السيارة بعشر ريالات، فجاء الموسم الذي تكون فيه السيارة بخمسة عشر أو بعشرين، ثم ركب ولم يتفق، هذا مثال في الإيجار. مثال في البيع: أن يكون مثلا من عادة الإنسان كل يوم يفطر عند رجل في طعام مثلا معين بعشرين ريال، نحن نمثل بالمعروف يا إخوان حتى تتضح الصور، فمن عادك كل يوم تنفع عنده بـ20، وشاء الله في يوم من أنك دخلت عليه في الموسم وإذا بأجرة الفطور قيمة الفطور بدل 20 في الموسم ترتفع إلى 30 مثلا، فجئت وأفطرت على أن القيمة 20، ثم قال لك ادفع 30. فهنا إشكال. يقول بعض العلماء المتأخرون: العبرة بسكوت الداخل وهو المستأجر والمشتري، كونه سكت ودخل وأكل كأنه راض بما جرى به العرف وملزم به، فكونه لا يفرض ثمنا جديدا يعتبر ملزما به. وقال بعضهم: لا، بل العبء الخطأ على البائع وعلى رب السلعة، لأنه يعلم أنه ما سكت إلا بالمتعارف فلم ينبهه على ما خرج من العرف، فلما قصر كأنه رضي بالسعر الذي جرى به العرف. فمن يفصل بين هذين القولين؟ قال بعض العلماء: أقول إذا كان المشتري قد دخل على رؤية من البائع وعلم به فإنه يعتبر التقصير من البائع، فيلزم بالقيمة التي تعرف عليه من قبل وهي 20 وتسقط 10. وإن كان دخل دون علمه فالتقصير من المشتري أو من المستأجر، فيلزم بأجرة المثل ويدفع الزائد، والله تعالى أعلم.